الحمد لله الحمد لله ناصر المستضعفين وحامي ظهور المظلومين وقاصم ظهور الجبابرة والمتكبرين وقاطع دابر القوم الذين ظلموا. والحمد لله رب العالمين، هو الحق أنزل كتابه بالحق وبعث رسوله بالحق وأقام الميزان بالقسط، جعل الدنيا كلها امتحانا وابتلاء واختبارا، يعز من شاء بالحق ويذل من شاء بالحق، وعد المؤمنين بالنصر وأوعد الظالمين المفسدين بالهزيمة ولو بعد حين، وعد المؤمنين الصابرين بالنصر وأوعد الظالمين المفسدين بالهزيمة ولو بعد حين. هو الحكيم، كل أفعاله حكمة، تمت كلمات ربنا عز وجل صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته، وهو سبحانه وتعالى السميع العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تنبعث من القلب المكلوم المجروح مما يرى من حال المسلمين، شهادة تنبعث من قلب مكلوم مجروح مما يرى ويسمع ويشاهد من أحوال المسلمين، شهادة نسأله سبحانه وتعالى أن يبعث بها روحا في قلوبنا حتى تحيا بعد موتها، وحتى تستيقظ بعد غفلتها. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله علم أمته الحق والوقوف مع الحق، وربى أمته على الجهاد في سبيل ربها حتى يأتيها اليقين، وقال فيها كلمته العظيمة: ما تركت أمته الجهاد إلا أصابهم الله تعالى بالذل والهوان والمسكنة. صدق حبيبنا وقرة أعيننا عليه صلوات الله وسلاماته، وعلى آله وأصحابه وكل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر المسلمين والمسلمات، يقول ربنا الكريم في محكم تنزيله الذي لا يتبدل ولا يتغير: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. إنهم يرونه بعيدا لسوء ظنهم بالله، ونراه قريبا لحسن ظننا بالله. ويقول أيضا: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. أيها الإخوة الكرام، ماذا أقول وماذا عساني أن أقول؟ وماذا عسى كل مسلم ومسلمة أن يقول؟ وإخوتنا في فلسطين محاصرون، تهدم عليهم منازلهم، وتمزق أجسادهم، وتقطع أشلاؤهم، وتندك عليهم منازلهم، وأطفالهم يستغيثون ويستصرخون ولا مغيث، وأطفالهم يستغيثون ويستصرخون ولا مغيث، لأنهم إنما ينادون حكاما ماتت قلوبهم، لأنهم إنما يوجهون صراخا لآذان صمت ولقلوب ماتت، والآذان الصم لا تسمع هذه اللغة، هذه الآذان لا تسمع إلا المرح والفرح والطرب والغناء، لم تعد تسمع هذا الصراخ الذي يقطع الأكباد ويفتت الفؤاد ويمزق الأكباد والقلوب. فقد صرخوا واستغاثوا واستنجدوا، ولكن أين قومنا؟ أين قومنا؟ لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، لا حياة لمن تنادي، إنه الذل والهوان، إنه الذل والهوان، إنها الهزيمة النفسية التي جعلت قومنا، التي جعلت قومنا لا يسمعون ولا يريدون أن يسمعوا. أين المعتصم الذي سمع صوت امرأة من بعيد وبينها وبينه آلاف الكيلومترات صرخت عندما وقعت في يد الكفار أسيرة ومعتصمة؟ صرخة واحدة ليس أكثر، سمع المعتصم صرخة المرأة المسلمة التي تقول ومعتصماه، ماذا فعل المعتصم؟ ماذا فعل أيها الإخوة هذا الخليفة الذي كان يحكم دولة لا تغيب عنها الشمس؟ هل احتج بلسانه؟ هل أرسل رسالة استعطاف إلى ملك الروم يستعطفها، يستعطفه ويتذلل له ويتمسكن؟ لا والله، إن العزة الإسلامية التي كان يحملها هذا الخليفة تأبى عليه أن يتذلل لملك الروم. لا، لقد أرسل رسالة إنذار، لقد أرسل رسالة إنذار التي يعلم ملك الروم وغيره أنها رسالة ترتعض لها فرائصه، وأنها رسالة يتبعها فعل، ويتبعها جهاد، ويتبعها تحرك. إن لم يفعل، ماذا قال في هذه الرسالة؟ أيها الإخوة الكرام، يجب علينا أن نقرأ التاريخ، تاريخ أمتنا، وأن نقف في محطاته لنستعيد ما فقدناه من مجد. قال: من الخليفة المعتصم إلى خنزير الروم، ماشي إلى سيادة الرئيس ولا فخامة فلان، ما هم بأسياد وليس لهم من الفخامة شيء، إنما هم أنجاس وأقذار، إنهم شر خلق الله، إنهم شر من الكلاب، وشر من الخنازير، وشر من الخنافيس التي تعيش في العذرة. الله هو الذي قرر هذا حيث قال: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. إن شر الدواب على الإطلاق شر دابة تدب على وجه الأرض، والدواب هي كل من يدب على وجه الأرض. إذن هم شر من الخنازير، وشر من الكلاب، وشر من القطط، وشر من الخنافيس. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. الذين عاهدت منهم أي إذا أعطيتهم عهدا نقضوه في كل مرة كل مرة كل مرة وهم لا يتقون، لا يخشون الله، لا يراقبون الله، ليس في قلوبهم رحمة، ليس في قلوبهم عطف، لا يسمعون إلا لغة الجهاد. ولذلك هم يحرصون على قتل الجهاد في الأمة، ويحرصون على إزالة كلمة الجهاد من قاموس المسلمين. حتى العمليات يسمونها عمليات انتحارية حتى لا يبقى للجهاد ذكر عند المسلمين. قال الخليفة المعتصم رحمه الله: من الخليفة المعتصم إلى خنزير الروم. أما بعد، كلمات قليلة ليس فيها تطويل ولا إطناب. أما بعد، فإما أن تطلق سراح المرأة المسلمة، وإما أن أرسل إليك جيشا أوله عندك وآخره عندي. إما أن تطلق سراح امرأة أيها المسلمون، امرأة. أما نساء فلسطين فيعددن بالآلاف، وأطفالهم وشيوخهم وعجزتهم الذين يذبحون ويقتلون، وشارون لا يبالي بكل صوت يرفع إليه. لماذا؟ لأنه تحت حماية الطاغوت حاكم أمريكا، تحت حماية بوش، ولذلك فهو لا يبالي، لا يبالي، لأن كل صوت يرفع إليه يعلم أنه لا يتبعه فعل، لا يتبعه فعل، لأن حاميه وناصره ومؤيده لا زال يعطيه الإشارة الضوئية بأن يسير حتى يدمر فلسطين ويقيم دولة إسرائيل المزعومة التي توجد في مخيلة كل يهودي، لأن اليهود يحاربون بعقيدة، لا يحاربون من أجل وطن ولا من أجل أرض، إنما يحاربون من أجل تحقيق عقيدة راسخة في أذهانهم، ويعتقدون أنه يجب عليهم أن يقاتلوا حتى الموت في سبيل إقامة دولة إسرائيل. لمش هي فلسطين؟ وإنما هي من النيل إلى الفرات، ماشي فلسطين، هذه نقطة بداية فقط، نقطة بداية لإقامة دولة إسرائيل الكبرى التي تبتدئ بالنيل وتنتهي إلى الفرات. كل المنطقة مهددة بإقامة دولة إسرائيل فوقها. هذه الدولة التي رسموا خريطتها في جدران الكنيست، جدران الكنيسة مقر الكنيسة ديالهم كله مرسوم بدولة إسرائيل الكبرى التي تبتدئ بالنيل وتنتهي بالفرات. والعملة عملتهم الورقية النقدية التي يتعاملون بها مرسوم عليها خريطة دولة إسرائيل الكبرى ليتربى عليها الصغير وينشأ عليها الكبير لتبقى راسخة في ذهن كل يهودي، تبقى راسخة في ذهن كل يهودي. فاليهود إذن كلهم جنود لتحقيق عقيدتهم المزعومة، وقد رسموا لتحقيق دولة إسرائيل مراحل، وهم يسلكون إليها هذه المراحل مرحلة بعد أخرى. فالآن جاء الأوان لتدمير فلسطين، هذه المرحلة ديالهم، وكل نغمات السلم التي كانت من قبل إنما كانوا يلعبون بها على الزمن، على المدة حتى يوصلوا لهذه المرحلة. نغمات السلم اللي مغتر بها خوتنا مساكن، السلم السلم، الذين نقضوا عهد الله من فوق سبع سماوات ونقضوا عهد نبيهم موسى، قتلوا الأنبياء، هل يعرفون السلم؟ أبدا. كانوا يلعبون بلغة السلم على الوقت لكي يصلوا إلى هذه المرحلة، فيبدأون بالتدمير حتى يقيموا دولة إسرائيل الأولى على أرض فلسطين كلها، وتكون عاصمتها القدس اللي هو مقرر عندهم في توراتهم التي تسمى بالتلمود، لأن هذه عاصمة خالدة عندهم أبدا. ثم بعد ذلك ينتقلون إلى مرحلة أخرى وهكذا. إذن ماذا فعل المعتصم؟ إنها لغة عظيمة أقضت مضجع ملك الروم، وعرف بأن هذا الخليفة إذا قال فعل. وش رسالة احتجاج؟ ماشي رسالة احتجاج، أما احنا حتى رسالة الاحتجاج ما قدرناش نوصل لها، احنا باشين غير رسالة الاستعطاف والاستكانة والاستدلال. ماذا تستعطفون يا قومنا؟ أتستعطفون قلوبا هي أشد عليكم من الحديد؟ والله إن قلوبهم لأشد على المسلمين من الحديد، ولا أقسى عليهم من الحجارة. هل هذه القلوب تستعطف؟ إن بينكم وبينهم عداوة، فإن لم تؤمنوا أنتم بهذه العداوة وتركتموها فوالله لن يتركوها أبد الآبدين. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، لتجدن بالتأكيد. من الذي قال هذا الكلام؟ إنه رب العالمين الذي نؤمن به ونركع له ونسجد ونقرأ كتابه ونؤمن بأنه سيبعثنا ونقرأ في آياته بأنه سينصرنا إن كنا مؤمنين حقا، قال الله عز وجل: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو شاء الله لانتصر منهم، ولكن لا بد من البلوى، لا بد من الابتلاء والاختبار. ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. لو أراد أن يخسف بهم الأرض لفعل، ولكن أين 1,300,000,000 مسلم؟ لو شاء أن يخسف بهم الأرض وأن يزلزل بهم الجبال وأن يرسل عليهم طيرا أبابيل كما أرسل على أبرهة وجنوده لفعل، ولكن ما لم يوجد هذا العدد العظيم من المسلمين اللي هو 1,300,000,000. ما الدور ديال هاد الناس؟ ما دور الأسلحة؟ ما دور الجنود المدججة؟ شنو الدور ديال هاد الشيء كله؟ لماذا إذا لم يحموا دين الله عز وجل، إذا لم يحفظوا هذا الدين، ما دورهم؟ وتلقى ملك الروم رسالة المعتصم، تلقاها وعلم ما وراءها، فارتعدت فرائصه فارتعدت فرائصه وتمزق قلبه وكبده، واذا به يقوم عاجلا فورا الى جنوده يقول لهم: ردوا المرأة المسلمة الى ديار الاسلام. فقالوا له: ايها الملك، ان المسلمين لا يرضون ان يرافقوا نساءهم رجال. قال: ابعثوا معها نساء حتى يردوها الى ديار المسلمين. هذه العزة، فاين عزتنا ايها الاخوة؟ اين عزتنا اذا كنا مسلمين حقا؟ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين. امين امين امين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الولي الحميد، هو العزيز الحميد، هو ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين وصحابته الأبرار الصادقين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، إن أعظم ما أصبنا به اليوم، إن أعظم ما أصبنا به اليوم هو الهزيمة النفسية التي استحكمت في قلوبنا، حتى صرنا ننظر إلى قوة الغرب، ننظر إلى أمريكا على أنها القوة التي لا تقهر. سبحان الله، أنسينا العزيز الجبار؟ أنسينا ذا القوة المتين؟ أنسينا من يقول للشيء كن فيكون؟ أنسينا معاركنا الإسلامية الخالدة التي خاضها المسلمون بقلة، وكان الكفرة الفجرة يضاعفون عدد المسلمين بمرات عديدة، ولكن المسلمين كانوا يخوضون تلك المعارك بالعقيدة التي لا تهزم، بعقيدة التوحيد، بالإيمان العظيم الذي لا يعرف الهزيمة أبدا، لا يعرف الرجوع إلى الوراء أبدا، لا يعرف الخوف أبدا إلا من الله الواحد الأحد. إنهم كانوا ينطلقون من هذا القرآن الذي يقول فيه رب العزة جل جلاله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. الذين قال لهم الناس، الناس الذين يخدمون مصالح أمريكا، الناس الذين خلت قلوبهم من العزة الإيمانية، ينشرون الخذلان في أمتنا، ينشرون الخذلان والهزيمة في أمتنا، ويضخمون قوة العدو فوق حقيقتها، يضخمونها ويقولون إن عندهم من الأسلحة النووية ما يدمر. أليس الله هو الذي بإذنه تتحرك تلك الأسلحة؟ أليس الله هو الذي يفعل؟ أليس الله هو الذي يحكم؟ والله يقول: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. رسول الله أخذ كمشة من الحصى وضرب بها وجوه المشركين وقال: شاهت الوجوه وما من عين إلا قد أصابها من ترابه عليه الصلاة والسلام. رسول الله جاءه أحد الجنود المسلمين يشتكي بأن سيفه قد تكسر فأعطاه عصا فانقلبت العصا سيفا بطارا يقطع رؤوس المشركين. عصا والله، أخذ عصا من الأرض فقال: خذ هذه، وصارت العصا سيفا بتارا قاطعا، وقاتل به في تلك المعركة وظل يقاتل به حتى لقي الله. لكن أين الإيمان بهذه الأمور؟ أين الإيمان؟ هذا هو الذي فقدناه، وما لم يعد هذا إلى قلوبنا فسنظل هكذا يبتلين الله حتى نعود إليه عودة الصادقين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم عرفنا بك حق المعرفة، اللهم خذ بيدنا وتولى أمورنا وأحسن خلاصنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، اللهم إنا نشكو إليك قلة حيلتنا وضعف قوتنا وهواننا على الناس. اللهم أنت ناصر المستضعفين وأنت أرحم الراحمين، إلى من تكلنا يا ربنا وأنت أرحم الراحمين؟ إلى من تكلنا يا مولانا وأنت ناصرنا وأنت حسبنا ونعم الوكيل؟ لا تكلنا إلى أنفسنا ولا تكلنا إلى بني جنسنا، لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. إلى من تكلنا يا ربنا؟ إلى عدو ملكته أمرنا أم إلى قريب يتجهمنا؟ رب إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي بما أصابنا، ولكننا نعوذ يا ربنا، نعوذ برضاك أن يحل بنا سخطك أو ينزل بنا غضبك. لك العتبى يا ربنا حتى ترضى، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على من علمنا العزة وعلمنا ألا ركوع إلا لك، وألا سجود إلا لك، وألا خنوع إلا لك. علمنا بألا عزة إلا منك، فأنت العزيز. أعزنا يا ربنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك. اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، اللهم انقلنا من ذل المعصية إلى عز الطاعة، وتولى أمورنا وكلنا، ولا تكن علينا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا واغفر زلاتنا وكفر سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر إخوتنا المجاهدين في سبيلك، اللهم إنك تعلم حالهم، اللهم إنك تعلم حالهم وتعلم حال قلوبنا وما تشعر به من ألم ومن جرح، ولا نملك لهم شيئا إلا أن ندعوك وأنت السميع المجيب. لا نملك إلا هذه الدعوات، فهي التي نملكها وحدها. اللهم إنا قد تضرعنا إليك وتوجهنا إليك وتوسلنا إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. اللهم إنا نسألك أن ترحم فقر إخوتنا وذل إخوتنا وحاجة إخوتنا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن ترحم حاجتهم وفقرهم وذلهم وغربتهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم. اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مشردون فأوهم، اللهم إنهم حفاة اللهم فاحملهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنك تعلم أنهم يفترشون الأرض ويلتحفون السماء ويعضهم البرد ويعضهم البرد، اللهم فارحمهم، اللهم أعطهم قوة من عندك، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك، اللهم عجل لهم بالفرج، اللهم عجل لهم بالفرج يا مفرج الهموم يا كاشف الكروب، اللهم عجل لهم بالفرج يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين ويا أرحم الراحمين، كلهم ولي ونصيرا، كلهم ولي ونصيرا، وكلهم يا ربنا سندا وظهيرا. اللهم عليك باليهود، عليك باليهود الطغاة الظالمين المفسدين في الأرض، اللهم إنهم قد طغوا في الأرض فأكثروا فيها الفساد، اللهم عجل لهم يا ربنا بنقمتك، اللهم عجل لهم بنقمتك، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم أحصهم عددا، اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار، يا منتقم يا جبار، اللهم كل المسلمين في جميع الأرض يا رب العالمين، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم ألف على الخير قلوبهم وأصلح ذات بينهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم قيد لهم حكام صالحين ودعاة مخلصين يجمعون كلمتهم ويوحدون صفوفهم، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم وفق الملك محمدا السادس إلى ما فيه خير البلاد والعباد، اللهم أصلح على يده، اللهم أصلح على يده البلاد والعباد، وقيد له بطانة صالحة تعينه على تطبيق شريعتك وعلى إشاعة الإسلام في هذا البلد المسلم، يا أرحم الراحمين. نسألك ربنا أن تختم لنا بخاتمة الحسنى، وأن تجعل خير أيامنا وأسعدها يوم نلقاك، وأن تجعلنا راض في عرصات القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.